ها؟ نعم. نحلف الذكور والإناث والذكور. إذا كان فيه ذكور وإناث فإنهم فإن الذكور يحلفون والإناث لا يحلفون على المذهب. وإذا كان الورثة كلهم إناثا فإنهم لا يحلفون. والمسألة فيها أقول فيها خلاف وليس هذا موضع الكلام عليها.